الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خاتم النبيين وسيد المرسلين ورحمة الله للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فدرسنا الآن في سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم وفيما يتعلق بأحاديث الأحكام في كتاب منتقى الأخبار للإمام المجد بن تيمية رحمه الله تعالى. وموضوع درسنا لهذا أو هذه الليلة فيما يتعلق بأحكام الجنائز، أبواب الكفن وتوابعه، كما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى. قال: أبواب الكفن وتوابعه. باب التكفين من رأس المال، يعني من رأس مال المتوفى، عن خباب ابن الأرت أو عن خباب ابن الأرت أن مصعب بن عمير رضي الله عنه، مصعب بن عمير هذا سفير رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أهل المدينة قبل هجرته عليه الصلاة والسلام، يقول خباب يقول أن مصعبا ابن عمير قتل يوم أحد، استشهد من ضمن من استشهد في هذه الغزوة، ولم يترك إلا نمرة. هذا مصعب الذي كان كما هو معروف كان ذا مال ورفاه في مكة، وترك ذلك في سبيل الله وهاجر، وكان كما قلت سفير رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعلم المسلمين الداخلين في الإيمان في المدينة يومئذ، استمر على هذه الدعوة والجهاد حتى يعني استشهد في سبيل الله مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد، ولم يترك إلا نمرة. والنمرة يعني لباس من الجلد أو من الصوف يلبسه الأعراب، يعني ترك المال والجاه والكذا والدلال الذي كان في مكة وترك كل ذلك في سبيل الله ومات وهو على هذا الحال. شاهد هنا أنه يعني كيف ما يعني أنه لم يوجد له كفن إلا هذه النمرة. قال: ولم يترك إلا نمرة، فكنا إذا غطينا بها رأسه بدت رجلاه، وإن غطينا رجليه بدا رأسه. فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نغطي بها رأسه ونجعل على رجليه شيئا من الإرخر. الإرخر نبات معروف يعني في صحراء الجزيرة. هذا الحديث رواه الجماعة إلا ابن ماجه، يعني رواه البخاري ومسلم والإمام أحمد والترمذي وأبي داود والنسائي، إلا ابن ماجه لم يروه بهذا اللفظ. وعن خباب أيضا أن حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه عم رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يوجد له كفن إلا بردة ملحا، إذا جعلت على رأسه غلصت عن قدميه، وإذا جعلت على قدميه غلصت عن رأسه حتى مدت على رأسه وجعل على قدميه الإذخر. وهذا الحديث رواه أحمد الإمام أحمد. هذان الحديثان فيهما كما قال المصنف عنوانه التكفين من رأس المال، كيف يؤخذ لما تكفن الميت من رأس ماله ولا يؤخذ من غيره. أولا قبل أن نأتي إلى هذا الحكم أذكر ما ورد في ما يؤيد هذه الروايات. قوله في الحديث أن مصعب بن عمير قتل في رواية للبخاري أن عبد الرحمن بن عوف قال، الذي قال عن ذلك عبد الرحمن بن عوف في رواية أخرى قال: قتل مصعب بن عمير وكان خيرا مني، فلم يوجد له ما يكفن فيه إلا بردة، وقتل حمزة أو رجل آخر فلم يوجد له ما يكفن فيه إلا بردة. هذا الحديث قال في الفتح يعني كما في رواية البخاري، هذا كلام أو رواية أخرى عن عبد الرحمن بن عوف ساقها في معرض ما حصل لهم فيما بعد، بعد الفتوحات وبعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما حصل لهم من المال وكذا. عبد الرحمن بن عوف معروف أنه كان من أثرياء المسلمين، ولكن ثراء ليس كهذا الثراء الذي فيه الناس. ومع هذا لما كان يقدم له الطعام كان يكف عنه ويتذكر ما عليه إخوانه رضي الله عنهم الذين كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من يعني الحاجة والفاقة والفقر، فكان يخشى يقول نخشى هو وغيره من الصحابة الذين حصل لهم من المال بعد ذلك، يقول نخشى أن تكون قد قدم لنا أجرنا أو كذا أو كما قالوا عليهم رضوان الله. فساق هذا الكلام وفيه بيان حال مصعب ابن عمير عندما استشهد وحال كفنه وكذلك حمزة. قوله هنا في الحديث يقول في الحديث هنا قال أو رجل آخر في يعني رواية عبد الرحمن رواية عبد الرحمن بن عوف يقول الشيخ لم يقف على اسمه ولم يقع في أكثر الروايات إلا بلفظ حمزة ومصعب. قوله هنا إلا نمرة، ما هي النمرة؟ النمرة هي شملة، في شملة يعني ثوب أو قطعة من القماش يعني يلبسها الأعراب وغيرهم، قال شملة فيها خطوط بيض وسود يعني مخططة، أو بردة نمرة أو تطلق على بردة من صوف، والبردة هي الثوب المخطط، بردة من صوف تلبسها الأعراب. يعني هذا الذي كان وجد مع مصعب بن عمير رضي الله عنه ولم يوجد له كفن سواه. قوله في الحديث أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نغطي بها رأسه، العين ما عندهم إلا هذا ولا تكفي أن نغطي جسده كله، فأيها الأولى يغطى أول يعني مقدم الجسم أو مؤخره؟ طبعا بعد ستر العورة، بعد ستر العورة. هنا قال فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نغطي بها رأسه، فيه دليل على أنه إذا ضاق الكفن عن ستر جميع البدن ولم يوجد غيره جعل هذا الموجود مما يلي الرأس، وجعل النقص مما يلي الرجلين، ولكن لا بد من ستر العورة، يعني ستر العورة. وقالوا أهل العلم قالوا إذا لم يوجد، طيب هذا يوجد يعني ما نغطي أول البدن بما فيه عورة الرجل وبقي شيء من الجسم من الرجلين، إذا يقدم أول البدن يعني الرأس فمائي، فلم يوجد إلا ما يستر العورة فقط، هلا تستر العورة الأولى كما هو في الحياة، فإن لم يوجد ستر العورة المغلظة، والعورة يعني كما هو معلوم عورة الرجل من الدرة إلى الركبة، هذه لا تصح الصلاة إلا بسترها، وهذه العورة التي لا تصح الصلاة إلا بسترها، والعورة المغلظة هي الببل والدبر. إذا لم يوجد إلا ما يستر العورة فتستر أول العورة، ثم ما زاد على ذلك ولم يكمل البدن فيبدأ بأعلى الجسم. يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى فإن ضاق ذلك سترت العورة، فإن فضل شيء جعل فوقها يعني ما أعلاها، وإن ضاق عن العورة سترت السوءتان لأنهما أهم وهما الأصل في العورة. يقول ويستدل بهذا الحديث كما ذكر الشيخ العنوان بهذا الحديث على أن الواجب في الكفن ستر العورة فقط، هذا استنباط من الشيخ النووي. ويستدل بالحديث على أن الواجب في الكفن ستر العورة ولا يجب استيعاب البدن عند التمكن، فإن لم تنع، فأن الإمام النووي قال أن هذا الحديث استفاد منه أن الواجب الذي لا بد منه هو ستر العورة، وما زاد على ذلك ليس بواجب بل هو مستحب عند التمكن، مستحب عند التمكن. هذا استنباط وفهم من الإمام النووي، لكن يرد عليه وقال له يعني هذا ليس فيه دلالة على ما قلت، الواجب في الكفن ستر البدن كله، ستر البدن كله. نعم المجزي في الوجوب أن يكون بثوب واحد، كما سيأتينا أنه يستحب أن يكفن الرجل في ثلاثة أثواب، لكن الواجب هو ستر العورة وما يغطي البدن كله إذا هو لو ثوب واحد. الإمام النووي يقول هنا لا، يؤخذ من هذا الحديث أن الواجب هو ستر العورة وما عدا ذلك فهو مستحب ليس بواجب. كيف من أين أخذ هذا؟ قال لأنهم لم يبحثوا له عن تكملة لما يغطي سائر الجسد، لأن الصحابة عندما لم يجدوا معه إلا البردة فلم يبحثوا عن ما يغطي سائر جسده، ولو كان واجبا لبحثوا وفعلوا. هذا استنباط، لكن إجاب عليه بأن هذا القول ليس بمسلم لأنهم لم يفعلوا ذلك، الصحابة لم يفعلوا ذلك مع تمكنهم بل لعدم تمكنهم، لعدم تمكنهم يعني لم يجدوا وتركوا، بل يعني ما وجدوا مثلا أنهم وجدوا ولم يفعلوا بل إنهم لم يجدوا، والحال يدل عليه، حالهم يومئذ يدل عليه، أولهم كان حالهم من الفقر وعدم وجود يعني الألبسة والقمامة، في ثاني حالة الوقع يعني عدد الشهداء كثير 70 شهيدا وهم في حالة لا يتمكنون من يعني توفير الأكفان لهم جميعا أو كذا، إنما كل فيما كان يلبسه أو من رأس ماله، فليس في الحديث دلالة على ما ذكره من عدم وجوب تغطية البدن كله. جمهور يقولون على أن الواجب تغطية البدن كله ولو بثوب واحد، وما زاد على الثوب يكون مستحبا، والأولى والأفضل أن يكون ثلاثة أثواب للرجل وخمسة للمرأة كما سيأتي. يقول الشيخ: وقد استدل بالحديثين على أن الكفن يكون من رأس المال. كفن الميت من أين؟ من ماله، من ماله إذا كان له مال. لكن هل يكون من رأس المال ماله الذي تركه ثم بعد ذلك يقسم أثلاثا إذا كان له وصية ثلث فيكون الثلث بعد الكفن، أو أن الكفن ومتعلقاته والحنوط وكذا من الثلث الذي له أن يوصي به؟ معلوم الثلث الشرع جعل للميت ثلث ماله بعد موته أو عند موته، بعد موته يوصي به بعد موته أن يتصدق به عنه ويكون مكتوما له أجره، يعني كأنه تصدق به في حياته له الثلث. صلى الله عليه وسلم قال الثلث والثلث كثير في حديث سعد، إذا له الثلث من ماله أن يوصي به يتصدق به عنه وكأنه أنفقه في حياته. فيقول أهل العلم: هل الكفن، طبعا إذا مات وعليه دين وكذا فالدين يؤخذ من رأس المال، دين يؤخذ من رأس المال وكذا، ثم بعد ذلك يؤخذ الثلث من الباقي والثلثين يبقى للورثة. إنما ما يتعلق بالميت كفنه وحنوطه وتجهيزه، هل من رأس المال ثم بعد ذلك يأخذ الثلث من الباقي، أو يعني الكفن وما يتعلق به من الثلث الذي جعله الشرع له؟ يقول الشيخ: في هذا الحديث دلالة عن أن الكفن يكون من رأس المال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالتكفين بالنمرة ولا مال غيرها، يعني ما أمر بها أن تفلت أو كذا، إنما أمر بالتكفين بالنمرة. لكن هذا يعني فيه جدال، يعني فيه بعد كثير. ليه؟ لأنه أصل المال كله هو هذه النمرة ولا بد من تكفينه فكفنه بها. يقول الإمام المنذر: قال بذلك جميع أهل العلم، بذلك إيش؟ بأن الكفن يكون من رأس مالي من شركة المتوفي كلها صفاء، وليست من الثلث الذي له أن يوفي. الحديث هنا قوله: ونجعل، يعني أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نغطي رأسه ونجعل على رجليه شيئا من الإذخر، شيئا من الإذخر. فيه يقول، فيه يعني من الدلالة على الأحكام، أنه يستحب إذا لم يوجد ساتر البتة، يعني ساتر من الثياب لبعض البدن أو لكله، أن يغطى بالإذخر، يعني بأي شيء منها. الإذخر صنوع من نبات الأحرار المعروف يعني عند أهل مكة والجزيرة، أو بأي نوع من أنواع من الشجر، إذا لم يوجد ليس بالضرورة الإذخر، إنما يغطى بأي نوع من الشجر الموجود، يعني ولا يترك عريانا ولا يترك عريانا، أن يغطى بالإذخر. فإن لم يوجد فما تيسر من نبات الأرض، وقد كان الإذخر مستعملا لذلك عند العرب، كما يدل عليه حديث العباس صلى الله عليه وسلم لما قال: ولا يصطلح لها، فقال العباس: إلى الإذخر، فإنه لبيوتنا وقبورنا. إذا انتهينا من هذا الحديث على أن الكفن يكون من رأس المال كما قال بعض أهل العلم، وأنه يعني إذا لم يوجد ما يستر البدن كله يبدأ بستر العورة ثم بأعلى على الجسد، ويغطى ما بقي أو ما لم يوجد له غطاء من الجسد بما تيسر من نبات الأرض. الباب الثاني قال: باب استحباب إحسان الكفن من غير مغالاة. إحسان الكفن، الأصل مشروعية التكفين، مشروعية تغسيل الميت هو ليقدم إلى يعني حياته التالية للحياة البرزخية بحالة لائقة بذلك، يعني كما كان طيبا نظيفا طاهرا في حياته، ينبغي أن يقدم على حياته الدنيوية، أن يقدم على حياته التالية وهي حياة برزخية، يعني على حالته هذه في حالة طهر ونظافة ولياقة لتليق بحالته. فيستحب إحسان الكفن لكن من غير مغالاة، كذلك في الدنيا كما يعني كما يجوز للمسلم، بل ينبغي له أن يكون حسن الثوب، حسن المظهر، يعني نظيفا، يعني يجوز له ذلك بل ينبغي، ولكن لا يجوز له أن يبالغ في الترف والزين وكذا إلى آخره، إلى درجة أنه يلهيه ويشغله عن الجد وعن أمور أخرى. نعم، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم حسن الثوب، حسن المظهر، يلبس لكل للمناسبات لباسها، للجمعة والأعياد كان له سلة يلبسها للجمعة والأعياد واستقبال الوفود، ويعني ورسول صلى الله عليه وسلم يقول إن الله أو كما قال عليه الصلاة والسلام يحب من أحدكم أو قال بعض الصحابة إن أحدنا يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا فقال ليس هذا هو الكبر إنما الكبر بطر الحق وغمر الناس. إذن فكون الإنسان يختار أحسن الثياب أو ما يتيسر له من أحسن الثياب وأن يكون في حال نظافة وحال يعني لياقة في دنيا هذا أمر مشروع مطلوب منه. يعني التبذل وال يعني عدم النظافة وكذا ليس من شرع الإسلام. ما يفعله بعض المبالغين في الزهد وكذا هذا زهد لكن لا يعني الزهد الوساخة ولا يعني كذا. نعم يعني التعفف عن او التعفف عن المباح حتى يعني ياخذ من المباح بدل ما يكفيه لكن لا معنى ليس معنى ذلك ان يظهر بمظهر يسيء لنفسه ولقومه ولأهله. كذلك في حال وفاته في حال كفن يحسن يندب ان يكون كفنه حسنا ولكن لا يبالغ فيه ولا يغالب لا يبالغ. هذا العنوان ذكر تحته بعض الأحاديث منها عن أبي قتادة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ولي أحدكم أخاه ولي يعني في تكفينه وفي غسله وفي جيزه إذا ولي أحدكم أخاه فليحسن كفنه. رواه ابن ماجه والترمذي. وعن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب يوما فذكر رجلا من أصحابه قبض يعني توفي فكفل في كفن غير طائل يعني كفن غير لائق وقبر ليلا هذا الرجل الذي توفي فزجر النبي صلى الله عليه وسلم زجر يعني نهى بشدة أن يقبر الرجل ليلا حتى يصلى عليه يعني زجر أن يقبر ليلا هذا فيه نهي عن الدفن ليلا سيأتينا الكلام عليه بعد قليل حتى يعني لأجل أن يصلى نهي عن يقبر الرجل ليلا لأجل أن يصلى عليه وبعض المفسرين قال لا حتى يصلى بمعنى أن يؤذن الناس ويصلوا عليه إلا أن يضطر إنسان إلى ذلك عند الضرورة لا بأس. هذا في الحديث تأتي حديث تدل على جواز الدفن ليلا ومشروعيته وجمهور أهل العلم على ذلك. يقول وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه رواه أحمد ومسلم وأبو داود. إذن فالأمر بإحسان الكفن مأمور به يعني الأمر وارد فيه وهو مشروع وينبغي للإنسان أن يحرص على إذا تولى تكفين ميت أن يحسن ثياب كفنه. حديث الترمذي حسنه بل حديث أبي قتادة حسنه الترمذي ورجال إسناده ثقات عن ما يحتج به. وفي الباب عن أم سلمة عند الديلمي فيه نظر فيه من حيث سنده النبي صلى الله عليه وسلم قال أحسن الكفن ولا تؤذوا موتاكم بعويل ولا بتزكية ولا بتأخير وصية ولا بقطيعة وعدلوا بقضاء دين واعدلوا عن جيران السوء وإذا حفظتم فأعنقوا واسعوا. وعن جابر غير حديث الباب الذي سمعناه حديث آخر عند الديلمي قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أحسنوا كفن موتاكم فإنهم يتباهون ويتزاورون بها في قبورهم. وقد قوله نعم. إذن فالأمر بإحسان الكفن يعني مشروع بل مستحب بل يعني قد زجر رسول الله لها عن أن يدفن الرجل ليلا لكي لا يكون في تجهيزه ما يخل. فقوله في الحديث فليحسن كفنه ضبط بذلك الحاء يعني فليحسن بمعنى صيغة للمجهول يعني من تولى أي جهة. نعم ضبط يحسن بفتح الحاء وإسكانها عفوا فليحسن الذي يتولى أو فليحسن إما يحسن أو يحسن وكلاهما يعني لغة معروفة صحيحة. يقول النووي كلاهما صحيح. والمراد بإحسان الكفن ما هو المراد بإحسان الكفن حتى قال الشيخ الباب يعني يحسن ولا يبالغ أو لا يغالي. قال المراد بإحسان الكفن نظافته ونقاوته وكثافته يعني حتى يكون ساترا وستره كثافة والستر ما الفرق بينهما أيوة الكثافة بحيث أنه يستر ما تحت والستر بحيث أنه يغطي الجسم كله وكثافته وستره وتوسطه يعني متوسط له يعني من الغالب الذي لا يعني كمين كثيرا ولا من هنا من الدون. وكونه من جنس لباسه في الحياة، كونه من جنس لباس هذا الرجل في الحياة لا يزاد عنه ولا ينقص منه عند الإمكان. قال لا أفخر منه ولا أحقر. يقول العلماء ليس المراد بإحسانه الترف فيه والمغالاة ونفاسته، وإنما المراد ما تقدم مما ذكرنا، النظافة والكثافة والستر والتوسط، وكونه من جنس ما يلبسه. قوله في الحديث الآخر هنا قال يعني دفن في كفن غير طائلين، يعني كفن حقيق حتى نعم غير كامل. وقوله حتى يصلى عليه هو فتح الله، يعني أنه تصل زجر أن يدفن الرجل حتى يصلى عليه كما قال النووي. وإنما نهي عن القبر ليلا، لماذا؟ قد نهي عن القبر يعني الدفن ليلا حتى يصلى عليه، لأن الدفن نهارا يحضره كثيرون من الناس ويصلون عليه، ولا يحضرهم في الليل إلا أفراد. يعني إذا النهي الوارد في هذا الحديث عن الدفن الليل بقصد ماذا؟ تكثير المصلين على الميت، لأنه كلما كثروا المصلون على الميت كلما احتمل وجود صالح فيه، كلما يعني قبلت دعوة من دعا له. وقيل لأنهم كانوا يفعلون ذلك بالليل لرداءة الكفن فلا يبين في الليل، يعني كانوا يفعلون إذا كان الكفن رديء وكذا يدفنون بالليل حتى لا يروه الناس. يعني فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه فيه عدم إقرار لهم على كون الكفن رديء، بل لابد أن يكون حسنا. ويؤيده أن الحديث يعني أول الحديث وآخره في قصة هذا الرجل الذي دفن ليلا فلم يدفن في كفن غير طائل. يقول القاضي القاضي المراد به هنا القاضي عياض، العلتان صحيحتان، العلتان سواء كان لي من أجل تكثير المصلين عليه أو من أجل إحسان كفن، العلتان صحيحتان. والظاهر أن النبي صلى الله عليه وسلم قصدهما معا، يعني نهى عن الدفن ليلا حتى لا يعني يدفن من غير أن يصلى عليه عدد كبير، ويدفن من غير كفن صحيح. يقول وقد قيل غير هذا، قوله في حديثنا إلا أن يضطر إنسان إلى ذلك، هذا يدل على أنه لا بأس به في وقت الضرورة. سيأتينا الكلام على أنه يعني حكم الدفن في الليل، هذه مسألة، ما حكم الدفن في الليل؟ هل يجوز أو لا يجوز؟ الحديث ظاهره المنع، أنه يقول زجر عليه الصلاة والسلام زجر أن يدفن الليل قال حتى يصلى عليه، وحتى ليس للغاية إنما حتى يعني لأجل أن يصلى عليه، الزجر لبيان العلة لهذه العلة. لكن أهل العلم اختلفوا في دفنه هل يجوز أو لا يجوز، جه قال اختلف العلماء في الدفن بالليل، فكرهه الحسن البصري إلا لضرورة. إمام الحسن البصري التابعي المشهور يعني يقول هذا مكروه لهذا النهي، إلا عند ضرورة فضرورة لا بأس. وقال جماعة من العلماء من السلف والخلف لا يكره، هذا هو الظاهر لا يكره. واستدلوا بأن أبا بكر الصديق وجماعة من السلف دفنوا ليلا من غير إنكار. إذا كان أبا بكر كان أبو بكر الصديق وهو خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو خير الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدفن ليلا، ومتى دفن؟ يعني في عهد من؟ كبار الصحابة كانوا موجودين، فلم ينكر أحد، فدل ذلك على مشروعيته وعلى جوازه. وأيضا استدلوا بحديث المرأة السوداء أو الرجل الذي كان يقيم في المسجد فتوفي بالليل فدفنوه ليلا، وسألهم النبي صلى الله عليه وسلم عنه بعد أن دفنوه، فقالوا توفي فدفناه في الليل، فقال ألا آذنتموني؟ قالوا كانت ظلمة، ولم ينكر عليه لما يعني دفنوا هذه الميتة المؤمنة بالليل، أو هذا الرجل دفنه بالليل وكان في المسجد، فافتقده رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد فترة أيام، يعني سأل عنه قالوا ما دفناه ليلا، فقال عليه الصلاة والسلام يعني هل آذنتموني أو ألا آذنتموني، يعني ألا بلغتموني حتى يعني أشهدوا جنازته وصلي عليه أو نعم. ولم ينكر عليه، لم ينكر عليهم أنهم دفنوه ليلا، بل قال له لما لم يعني لو أنكم آذنتموني بالليل، يعني فلم ينكر عليهم أنهم دفنوه بالليل. وسيأتينا هناك في أحكام الدفن تفاصيل لذلك. وأجابوا الجماعة الجمهور عن هذا الحديث بأن النهي كان لترك الصلاة لا لمجرد الدفن بالليل، لأنه ذكر فيه حتى يصلى عليه نعم، أو عن أو لأجل إساءة الكفن، فما دام فيه إلا مذكورة فالنهي بسبب تلك إلا لا بسبب كونه دفنا بالليل نعم، أو عن المجموع يعني مجموع العلتين. أيضا في هذا الباب أورد الشيخ حديث عائشة أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه نظر إلى ثوب عليه كان يمرض فيه. أبو بكر فيه مرض موجي الذي الذي نظر إلى ثوب يلبسه مرض يعني إلى ثوب عليه كان يمرض فيه. به ردع من زعفران. ردع نوع من الطيب الذي يعني مسحوق وكذا من الزعفران يعني إذا لما يلصق به جسم الإنسان أو كذا أو ثوبه فيكون فيه بقايا من في الثوب. فقال رضي الله عنه لما نظر إلى هذا الثوب الذي كان لابسه وهو يمرض في مرض موته قال اغسلوا ثوبي هذا وزيدوا عليه ثوبين فكفنوه فيها. قلت عائشة تقول قلت إن هذا خلق يعني الثوب الذي عليه خلق يعني بالي. قال إن الحي أحق بالجديد من الميت إنما هو للمهلة يعني السفر ما هو إلا للمهلة والمهلة قالوا إما للفتحة أو للمهلة يعني للصديد الذي يخصه من الإنسان بعد يعني تحلل. فقوله فيه ردع دون المهملة يعني الراء ردع هكذا ردع بعدها عين المهملة أي لطف لم يعلمه كله يعني لطف من الزعفران هذا المخلوق الذي. وقوله وزيدوا عليه في الحديث زيدوا عليه ثوبين في رواية زيدوا عليه ثوبين جديدين. وأيضا قوله فكفنوني فيها فيها الضمير هنا جمع ضمير جمع فيها يعني للثياب الثلاثة ثوبين والثوب الخليل. في رواية فكفنوني فيهما في رواية يعني وكفنوني في رواية عبدالنر فيها نعم لا في رواية أخرى فيهما. وفسر الحافظ بن حجر ضميرا ثنى بالمزيد والمزيد عليه يعني فيهما يعني في الثوب الخلف وفيما زدتموه عليه من الثوبين. نعم. وفي رواية غير أبي رواية غير أبي ذر فيها كما وقع عند المسلم وهو مشارف إلى الثياب الثلاثة. والخلق قلنا المواد به غير الجديد. وفي رواية ابن سعد ألا تجعلها جددا كلها قال لا. ظاهره أن أبا بكر كان يرى عدم المغالاة في الأكفان ويعيده قوله إنما هي للمهلة. وروى أبو داود من حديث علي رضي الله عنه مرفوعا لا تغالوا في الكفن فإنه يسلب سريعا. لا شك كفنه يسلب سريعا كم يأخذ من وقت بالتراب حتى أنه يعني تأكله الأرض. وهذا لا يعارضه حديث جابر هذا الكلام الرواية عن أبي بكر والرواية عن علي رضي الله عنه وعدم المغالاة في الكفن لا ليس بينه وبين حديث جابر الذي يقول حسن كفنه ليس بينهما تعارض. ليه؟ قال ولا يعارضه حديث جابر في الأمر بتحسين الكفن فإن بينه يجمع بينهما بحمل التحسين على الصفة وحمل المغالاة على الثمن فيكون حسنا من حيث صفته يعني نظافته نقاوته لونه أبيض يعني كثافته ستره هذا كله يعني حسن في الكفن لكن المغالاة في الثمن يعني كونه مرتفع ثمن غالي يكون من يعني ذا ثمن غالي وحمل المغالاة على الثمن. وقيل التحسين حق للميت تحسين الثوب أو الكفن حق للميت فإذا أوصى بتركه اتبعت وصيته. وهنا أبو بكر أوصى بأن يكفن في ثلاثة واحد منها ثوب قديم خليل. نعم. ويحتمل أن يكون اختار ذلك الثوب بعينه بالنسبة لأبي بكر رضي الله عنه أن يكون اختار ذلك الثوب بعينه لمعنى فيه من التبرك لكونه صار إليه من النبي صلى الله عليه وسلم أو لكونه كان جاهد فيه أو تعبد فيه إلى آخر. يعني رواية أبي بكر ليست معارضة لرواية جابر من حيث تحسين الكفن أولا لأنها وصية من الميت فيقول تحسين من حق الميت فلو أرى أنه يكفن في شيء معين رضي به تنفذ وصيته. أو يحتمل أن أبا بكر حرص على هذا الثوب بعينه لمعنى فيه أنه كان قد أهداه له رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أنه علي رضي الله عنه جاهد فيه أو أنه تعبد فيه كثيرا فأحب أن يصاحبه معه في قبره لأنه من العمل أو من آثار أو من بقايا العمل الصالح. قوله في الحديث قوله إنما هو يعني الكفن للمهلة. يقول القاضي عياض روي بضم الميم هكذا المهلة وفتحها وكسرها المهلة المهلة المهلة نعم. وذلك وبذلك جزم الخليل يقول ابن حبيب من أهل اللغة هو بالكسر المهلة الصديق الذي يخرج من يعني الميت بعد التحلل وبالفتح التمهل وبالضم عكر الزيت ويرجع إلى معنى الصديق. ويحتمل أن يكون المراد بقوله وإنما هو يعني أي الجديد، أو أن يكون المراد المهلة على هذا التمهل، التمهل أي الجديد لمن يريد البقاء، جديد لمن يريد البقاء وكذا. أما ذاهب إلى الخبر فمصيره يذهب إلى أمر محتم معلوم مقدم قد عمله لا زيادة فيه ولا نقطة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن نجد من العلماء الصالح ومن الخير ومن ما أعده الله للمسلمين عند في قبورنا وبعد بعثنا ونشورنا، وأن يوفقنا في حياتنا للعمل لهذا المصير الطيب الصالح إن شاء الله. في هذا الأثر استحباب التكفير في ثلاثة أكثر ثلاثة فيها، أن أبا بكر أوصى بالثوب الذي كان يلبسه بثلاثة ثياب، وجواز التكفير في الثياب المغسولة إذا يجوز، المقصود في الثوب أو في الكفن أن يكون نظيفا طاهرا، سواء كان جديدا أو يعني مغسولا أو غير جديد يعني. وإيثار الحي بالجديد، أنه يقول يعني كم لما يعني حاوروه بذلك قال إن الحي أحق بالجديد من الميت. وأيضا يدل على استحباب أن يكون الكفن جديدا ما أخرجه أبو داود وابن حبان والحاكم من حديث أبي سعيد أنه لما حضره الموت دعا بثياب جدد فلبسها، هذا سعيد عرفين الصحابة، ثم قال وهو يروي عن رسول الله ثم قال سمعت